صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا دار سليمان بالوصال نصر سرور إلى فؤادي يا دار سليمان بالوصال نصر سرور إلى فؤادي صلوا على النور الذي أراج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جد سليمان بالوصال وسار رسولنا إلى فؤادي جد سليمان بالوصال وسار رسولنا إلى فؤادي وخيامان تكرما صلوا على النور الذي أراج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا ذا سليمان بالوصال وسار رسول إلى فؤادي يا ذا سليمان بالوصال وسار رسول